لما ذهبت معها؟ النقيب شياو وانغ جوان! أسرعوا، أنقذ وانغ جوان. سيدي، أنت بخير؟ أخبرني ما الذي حدث؟ أخبر البقية أن يتواصلوا مع الشرطة ويبحثوا في كل المدينة لإيجاد لي تيانشي. إذن كيف سار الأمر؟ على الرغم من الحوادث البسيطة يبدو أن خطتنا نجحت. لماذا هذا الشخص هنا؟ ظهر فجأة قبل أن نركب. كنت على عجلة من أمري، ولذا تركت تشينغ شياوشي. لم يكن شياولي يعرف بوقت أو موقع اللقاء، فكيف التقيتما؟ كيف لإنسان أن يختفي دون ترك أثر؟ أكان هناك غيركم؟ لا، نحن فقط، وأغلق الباب من الداخل. ظننا أنه... راجعتهم الكاميرات؟ نعم، ويبدو أن لو في مشكلة، لذا ركزنا على النافذة المكسورة، لكنه تسلل من الجناح حين دخلنا إلى الغرفة. أيها النقيب، هل وجدت أثراً للو غوانغ؟ تشينغ، تريث، وفقاً للوضع لقد خطط لو غوانغ للمغادرة. المهم هنا كيف علم بالموعد مسبقاً؟ سحقاً، لو لم أفقد وعيي ما كان ليحدث هذا. لا داعي للوم نفسك الآن، انتظر حتى يتضح الأمر. لست وحدك، فقد استحوذت أيضاً على وانغ جوان. على أي حال، أرسلت رجالنا للبحث عن لي تيانشي ولو غوانغ. عند مراجعة ملفات قضاياهم وجدت دليلاً مهماً. تشان جين، تشان تعامل مع قضية لولان من منظور الزمن. آخر قضية تولاها تشان كضابط كانت قضية قتل والدي لي تيانشي. وبعد القضية بمدة قدم استقالته. تم محو ملفات لي تيانشي بشكل سري أيضاً، ثم اختفت. بالتالي لابد أنه على علاقة بهذه العائلة، لهذا ظهر مساعدوه هنا يعملون من أجله ولأجل لوجين. أرسلت من يراقبه، ولكن إلى أن نتأكد علينا أن نحذر جميعاً كي لا يتأذى أحد. أولوياتنا هي حل لغز لو غوانغ. ألمس أحد المكان؟ لا، بحثنا في الجناح بشكل جيد، لم يلمس أي شيء. والحمام؟ لم نبحث بعد. لابد أنه قام بكسر النافذة الخارجية ليشتت انتباهكم، ثم اختبأ في الحمام لكي يهرب. استغرق الهروب من الجناح والوصول 20 دقيقة. خطط لكل هذا. بالمناسبة، أرسل لو غوانغ الموقع لي، لهذا وصلت في الوقت. هاتف لو غوانغ؟ نعم، هذا هو. جيد، ترك دلائل لنا عن قصد. هل يعرف أحدكما كلمة السر؟ أنا أعرفها. أجل، لقد فتح. لم يخطر لي أن لو غوانغ سيخبرك به، ولكن أتعرف ماذا يعني هذا الرمز؟ لا أدري، لقد رأيته صدفة. الاتصالات الفائتة منك فقط في الألبوم. ها؟ أتعرف ما هذه الصورة؟ أرأيت شيئاً خارج النافذة؟ مهلاً، صورة. بما أن لدينا صورة، ألا يمكنك أن تعود إلى تلك اللحظة؟ أين وقت الالتقاط؟ هذا الوقت الذي تلقيت فيه الموقع. قبل مغادرة الجناح لاحظت أنه بدأ قلقاً للغاية. تشينغ، سأطلعك على بعض النصائح بشأن المحادثات في طريقنا. حسناً. حسب حالته حينها لا ينبغي أن يكون له مزاج لالتقاط الصور، لذا ربما نيته ليست التقاط الصورة. في تلك اللحظة أراد ترك صورة كمحدد للوقت، والتي يمكن أن تصبح نقطة فاصلة حين نحتاج إليها. شعرت أن لوغوانغ يتصرف بغرابة أيضاً. عندما مارست فنون القتال سابقاً لم يكن بارعاً في اللكمات أبداً، لهذا الشخص الذي قاتل لي تيانشي. ومن تصرف بتهور لم يكن هو، بل كان أنت. إن لم أدخل أنا إلى الصورة، هل سيصبح الماضي مختلفاً عن الحاضر؟ هل سأكون أنا من يتم أخذه؟ عذراً، عما تتحدثون الآن؟ إنهما يتحدثان عن عمل خيالي. أخرجوا أنتم الآن. حسناً. لوغوانغ، هل كنت تخطط لتخاطر بحياتك من أجلي من البداية؟ هذا الشخص شبه الميت، جرحه ما زال ينزف. لا أريده أن يموت هنا. فلنجد طريقة لإحضار تشينغ شياوشي. ما دمنا نملك قدراته، بإمكاننا الآن إعادة صياغة الماضي. تفضل. ماذا قلت؟ وجدتموها؟ عثر على لي تيانشي؟ نعم، وفقاً لشرطة ناندي وردهم تقرير قبل يومين. لا أصدق، نقل الجميع من هنا، لقد كان مكاناً حافلاً. انتقل الجميع منه، المنازل القديمة سوف تهدم. ها؟ مهلاً، انتظر، ما زال هناك شخص. هذا لا يصدق، لنذهب. انتظر، ثمة أحد في الداخل. هل يمكن أن يكون شبحاً يا ترى؟ هل أنت خائف؟ لندخل. من الخائف؟ كفاك هراءً، ساعدني. ما بك؟ ما زال مفتوحاً، هيا لنستمتع. ما دمنا نملك قدراته، بإمكاننا الآن إعادة صياغة الماضي. من هناك؟ بما يتضمن إيجاد أختك الضائعة. عثر شابان على فتاة في متجر بقالة مهجور، لم تتطابق مع السجلات، ولكن وصفها الجسدي يتطابق مع لي تيانشي. حسناً، ليس لدينا الكثير من الوقت، ستجد الشرطة أختك عن قريب. تعلم ذلك، أكره الخيانة كثيراً، حتى لو منها لن أرحمكما أبداً. أما زلنا نملك خيارات أخرى؟ أخبرني، ما الذي تقترحه لخطوتنا الأخيرة؟ أين هي؟ النقيب شياو. لي تيانشي، أين أخذت لوغوانغ؟ أما زلت تتظاهرين بالغباء؟ اهدأ، أحضروها من منطقة ناندي، ليست من تبحث عنها. كنت أتحدث إليها في غرفة التحقيق، صحيح. أخبريني، أين لوغوانغ؟ لما تبكين؟ حسناً تشينغ شياوشي، اهدأ قليلاً. قد لا تكون لتيانشي التي رأيناها من قبل. إنها ذاتها، كيف ستكون شخصاً آخر؟ هل يمكن أن تكون؟ هذه لتيانشي الحقيقية، لا يمكنها التحدث، إنها بكماء، حالتها العقلية تبدو غير متناسبة مع عمرها. إذن من رأيناها سابقاً قد يكون أخاها التوأم، لكن ألا ينبغي أن يكون قلقاً على أخته؟ لما تمادى وأراد أخذك؟ ما نستنتجه أنه قد يكون من يتحكم بالآخرين، لكن كيف تحكم بشخصين في نفس الوقت؟ وما هي شروط تفعيل قدرته؟ أدخل إلى الصورة لكي تعرف الإجابة. لكن تفادي ذلك لن يغير التاريخ. أعتقد أن الماضي لن يمحى أثره، سوف يبقى مهما حدث. ضحى لوغوانغ بنفسه لإنقاذك، هذا هو القدر المحتوم. ماض أو مستقبل، دع الاثنين. تشاولين، شكراً. جربنا الكثير من الأساليب، لكنها لم تقل شيئاً ولم تأكل أيضاً. كلما ضغطنا عليها سينعكس ذلك سلباً علينا. أصبح الوقت متأخراً، يجب أن يتحدث معها أخصائي نفسي غداً. لدينا رهينة تحت حكمهم، علينا أن نسرع ونتواصل مع من يساعدنا. سيدي، هل يمكنني المحاولة؟ دعيها تحاول معها. بالمناسبة، هل لا تعطينني بعض الأشياء؟ مرحباً، أنا اسمي تشاولين. أخبروني أنك لم تتناولي العشاء، لذا أحضرت لك وجبات خفيفة. لا بأس، اشربيه عندما تودين. هل تعلمين؟ أنا لدي أخ لم يحب الحليب في صغره. هيا، اشرب. لا، لا أحبه. لم تجربه حتى، تذوقه ربما تحبه. هيا، خذ رشفة. لا، شرب الحليب يساعدك على النمو. هذا كذب، لن أشربه. تشينغ شياوشي، هيا اشربه. لقد تغيرت كثيرا، أنت الآن تشبهين تشبهين نمرا كبيرا. هيا اشرب الحليب، انظر ماذا رسمت على العبوة. تشاولين، من يصمتي سوف أرسم نميرا. انظر لي هذه العبوة. وبعدها شرب الحليب كاملا رشفة بعد رشفة. ضحكت عليه كثيرا، كلما ضحكت قلق أكثر وشربه كله. ثم أخذ يخربش على عبوة الحليب. لقد كان يعتبرني كأخته الكبيرة رغم فارق السن القليل. الآن كبر وصار طويلاً وقوياً، مع أنه يتصرف بشكل طائش أحياناً مثل الأطفال. إلا أنه حين يواجه التحديات يصبح مبهراً جداً. أظن أن هذا بسبب الحليب الذي شربه. والآن هل تستطيعين أن تخبريني بقصتك؟ هل أنت لي تيانشن؟ لا عجب أنك شريك لشياوشي. يا لك من شخص ذكي. أخبرني، كيف عرفت بوقت ومكان خطتنا؟ إن أخبرتك ولن أفقد قيمتي حينها. أنت تزعجني حقاً يا رجل، أندم على معاملتك برفق، لكن الآن لن أدعك تموت بسهولة. Knowledge dry, all these visions got me feeling like I just got my perfect alibi. 破碎的蝴蝶，沉睡的眼影，是谁制造了突然的眩晕？ 黑暗中不断闪烁的眼睛，谁被叫做了刹那心跳的电瓶？ Sound, sound, sound, spending all night long, long, long. Temperature goes down, down, down. Got my mind fully drown, drown, drown. 那总在最安静的夜里听见回响，关掉了所有的灯，照见微光。从你瞳孔中的存在，伸出了手，却抓不住这流淌。 我们追逐着月光下那片洁白，渐渐沉入想念。